بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم دعوة الإسلام تفديها الهمم، وجنود الله نفديها بدم. ديننا نور سرى بين الورى، لا يبالي كافرا أعمى أصم. دعوة الإسلام تفديها الهمم، وجنود الله نفديها بدم. ديننا نور سرى بين الورى، لا يبالي كافرا أعمى أصم. ديننا حرب على من يعتدي، وسيوف الله للإسلام فم. من يعذب مؤمنا في دينه، أو يحارب ديننا يلقى الندم. ديننا حرب على من يعتدي، وسيوف الله للإسلام فم. من يعذب مؤمنا في دينه، أو يحارب ديننا يلقى الندم. ذاك الذي قد خان عهدا، يبتغي من غدره طعن القيم. حربنا ليست لدنيا أو نوال، حربنا ليست لإذلال الأمم. قائن ذاك الذي قد خان عهدا، يبتغي من غدره طعن القيم. حربنا ليست لدنيا أو نوال، حربنا ليست لإذلال الأمم. لا ولا إكراه في الدين الذي نوره يجلي عن العقل الظلم. في سبيل الله دوما حربنا، وحصون الكفر دوما نقتحم. لا ولا إكراه في الدين الذي نوره يجلي عن العقل الظلم. في سبيل الله دوما حربنا، وحصون الكفر دوما نقتحم. دعوة الإسلام تفديها الهمم، وجنود الله نفديها بدم. ديننا نور سرى بين الورى، لا يبالي كافرا أعمى أصم. دعوة الإسلام تفديها الهمم، وجنود الله نفديها بدم. ديننا نور سرى بين الورى، لا يبالي كافرا أعمى أصم.